يا أمة القرآن، يا بسمة الأكوان، سموت قدرا ونلت فخرا، فكنت فجرا يفيد طهرا على مدى الأزمان. يا أمة القرآن، يا بسمة الأكوان، والنجم هذا شوقا ورنا لوجوه الراكب تشع سنا. الطير شدا من طلعتنا وتسامى الكون برايتنا، والنجم هذا شوقا ورنا لوجوه الراكب تشع سنا. فالذكر لنا تجري الآلام. الناس حيارى يا ربي، هذه الأيام راحت للشرق وللغرب. تجري الآلام. الناس حيارى يا ربي، هذه الأيام راحت للشرق وللغرب. تجري الآلام. وفي يدينا على مدى الأمان. يفيد طغرا على مدى الأزمان.